إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم منها، وليجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا مع هذا الكتاب الذي هو حول أخطر الموضوعات في الدين فيما يتعلق بالبدع، ذلك أن البدع في الحقيقة قد تخرج الإنسان من الملة، ولو أبقته على الملة فإنها تبقيه مخدوش الإيمان. ولذلك فإن أهل العلم يقولون بأن المعصية أخف من البدعة، فالزاني أخف من العابد على بدعة، والسارق أخف من العابد على بدعة، ذلك لأن السارق والزاني يعلمان جيدا أنهما على غير حق وعلى غير سبيل وصواب. فما قال زان أنا على صواب، ولا قال سارق أيها الناس اسرقوا، وإنما الزاني يتبرأ من زناه، ولئن سألت قال ادعي لي يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عني، ولئن قلت للسارق كذلك قال ادعو الله لي أن يتجاوز عني. فكل صاحب معصية يتبرأ منها ويتمنى أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، ولو كان صاحب شهوة فإنه لا يستطيع أن يواجه الناس بمعصيته، ولهذا قد يبرر معصيته، قد يعطيها اسما غير اسمها. أما أصحاب البدع فمما يتبرؤون، إنهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم على الجادة وعلى الطريق المستقيم، فهم يخترعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان ويظنون أنها شر، ويخترعون مواسما للعبادات يظنون أنها تقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويخترعون أيضا بعض العبادات كما مر معنا في حلقات سابقة. وإذا نصحت الواحد منهم بادر هو بالنصح لك، لأنه لم يتجاوز الشريعة في نظره، ولم يتجاوز ما أمر به في نظره، مع أنه استحسن عبادات واستحسن أقوالا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لهذا كانت البدعة خطيرة، أخطر من المعصية، وكذلك لأن المعصية لا يقتدي بصاحب المعصية أحد، أما البدعة فكثير من الناس يقتدي بأهل البدع والخرافات. لهذا يا أحبتي كان موضوع البدعة وبيان هذه البدع وإنزال مثل هذه البدع والكلام فيه على واقعنا الذي نعيشه من الأهمية بمكان، حتى تستقيم عبوديتنا لله سبحانه وتعالى على النص الكتاب والسنة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك يا ربنا بالعبادة فقط، فلا نعبد سواك، ولا تكون العبادة إلا على وفق ما شرع الله عز وجل. فما العبادة التي يحبها الله؟ وما العبادة التي أرضاها الله سبحانه وتعالى؟ إن العبادة التي يحبها الله هي العبادة التي أتى بها النص. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ذلك مع كمال الذل وكمال الخضوع. يعني نعبد الله سبحانه وتعالى بما يحب ربنا عز وجل. طيب ما الذي يحبه ربنا؟ كيف نعرف ما يحب ربنا سبحانه وتعالى؟ نعرف ذلك من جهة النص، من جهة الكتاب، ومن جهة السنة. لهذا كان بيان هذه البدع من الأهمية بمكان، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونحن في مقدمة كل حلقة ننبه على هذا المعنى ونكرره بعبارات مختلفة، أنه لا دين إلا من قبل النص. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي أبدا أبدا أبدا، لا في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في طهارة ولا في جهاد ولا في أي مسألة من مسائل الدين، أن نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا على وفق ما شرع الله عز وجل. وهذا المعنى وإن كان لطيفا وإن كان ظاهرا، إلا أنه للأسف الشديد قل من يلتزمه من هذه الأمة، فإن الناس يقبلون على البدع بكثرة كثيرة، وأما الذين يستقيمون على السنة فهم قلة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكثرهم وأن يجعلهم في الأمة السواد الأعظم. أحبتي في الله، ولازلنا مع أفراد هذه البدع مع مصنفنا الشيخ علي بن محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الابتداع، حتى وصلنا إلى الباب أو إلى الفصل الثامن من الباب الثاني في بدع أرباب الطرق. في بدع أرباب الطرق، أرباب الطرق أي أصحاب الطرق، والطرق هنا يشير بها رحمه الله تعالى إلى الطرق الصوفية، إلى الطرق الصوفية. فإن الطرق الصوفية كثيرة جدا ومتنوعة هذه طريقة شاذلية، هذه طريقة رفاعية، هذه طريقة عزائمية، هذه طريقة كذا كذا. الطرق الصوفية كثيرة جدا ومتنوعة. الشيخ علي رحمه الله تعالى من علماء الأزهر الشريف يبين لنا في هذا الفصل ما عليه أرباب الطرق، هل هم على المنهج الصحيح أم على المنهج المنحرف. هل الشريعة أصلا أتت بتعدد الطرق إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني سؤال أيها الأحبة، سؤال إخواني وأخواتي نسأله بكل واقعية، بكل واقعية، هل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد أو متعدد؟ سؤال مهم جدا، صحيح سؤال مهم جدا. نحن نسمع عن الطرق، ونحن نسمع عن الجماعات، ونحن نسمع عن الفرق. نسأل سؤالا في غاية الوضوح والبساطة، هل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى متعددة أو هو طريق واحد؟ أظن أن أحدا على وجه الأرض ممن شرح الله سبحانه وتعالى صدر للاستقامة لن يجيب إلا بجواب واحد: إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد، طريق واحد. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيلي، سبيل واحد. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وقد خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله، وخط على يمينه هذا الخط، عن يمين هذا الخط وعن شماله خطوطا كثيرة معوجة، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى الجواب الذي لا يحتاج إلى كثير استدلال، لأنه أوضح من الشمس في ربيعة النهار، أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد، واحد فقط، وأن الجماعة الناجية واحدة، وأن الفرقة المنصورة والناجية واحدة. إذن هو طريق واحد فقط. طب يا ترى إذا كان فعلا الحق في طريق واحد، هو مع هذه الطريقة ولا هذه الطريقة ولا هذه الطريقة؟ هو مع هذه الجماعة ولا هذه الجماعة ولا هذه الجماعة؟ هو مع هذه الفرقة ولا هذه الفرقة ولا هذه الفرقة؟ وهذا أكبر دليل على أن تفرق المسلمين إلى طرق وجماعات وفرق أن هذا مما لم يأت به شرعنا الحنيف، ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فما جماعتك؟ هي جماعة المسلمين. وما طريقتك؟ هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولقد تركنا النبي على طريقة واحدة، وعلى جماعة واحدة وعلى طائفة واحدة، كما جاء في عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى واحدة فقط، واحدة فقط، فالطريقة التي ينبغي أن نسلكها واحدة. طيب إذا كانت الطريقة واحدة، فكل هذه الطرق التي عليها الصوفية وغيرهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وكل طريقة قد اتخذت على زعمهم مراسيم معينة وطقوس معينة من أذكار معينة بأوراد معينة، هذا الذكر توقيفي ولا هذا الذكر باستحسان الإنسان واختراعه؟ ما يحب الله عز وجل من الذكر ورد في الشرع أم هو متروك لنا؟ ما يحب الله عز وجل من صفات الذاكرين وهيئات الذكر ما ورد في الشرع أم ترك للناس يحدثون فيه ما يحدثون؟ فالذكر عبادة، شأن الذكر شأن أي عبادة من العبادات، فلا ينبغي أن نجمع الناس على طريقة معينة أو على طائفة معينة أو على جماعة معينة سوى التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا من؟ اتبعوا السابقين إلى الله سبحانه وتعالى من المهاجرين والأنصار، تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرباب الطرق التي وصلت إلى حد تجاوز العد، فلا نستطيع حصر هذه الطرق الصوفية فقط، حتى قال قائلهم: عدد الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق. يا سبحان الله، إذا كم طريقة؟ عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، ولكل شيخ طريقة. ولهذا العبارة العامية الدارجة على الألسنة كل شيخ لطريقة، فعلا هذه العبارة صحيحة إذا ما طبقناها على الطرق الصوفية، فكل شيخ له طريقة. طريقة لماذا؟ لأن الذي يجمعهم هو ترك الظاهر، ترك الشريعة الظاهرة، ترك العمل بالأوامر والنواهي الظاهرة، وادعاء أن الشيخ ينبغي أن يكون له من الشفافية ومن الوجد ومن الذوق ما يكون هناك أو ما يحصل به له أسرار بينه وبين الله عز وجل. ولهذا نجد أن هؤلاء يسمون أنفسهم بأهل الباطن، إنهم يتعاملون بالباطن على حد زعمهم، وأما أهل الظاهر ممن يتعاملون مع الشريعة بالنصوص الظاهرة فيتعاملون مع الأمر والنهي بوفق ما جاء، هؤلاء مبتدئون. أما إذا ارتقى الإنسان في درجات العبودية فإنه يصل إلى درجة تكون العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة خاصة، فيحصل له من الذوق ومن الوجد ومن هذه الأمور ما قد يعارض التكلفة ولا يستطيع أحد أن يعارضه. كم سمعنا والله يا أخواني عن أرباب هذه الطرق أنهم يصلون إلى حد يرفع عنهم التكليف الشرعي، التكليف الشرعي يرفع عنهم، ما عادوا يصلون ولا عادوا يجاهدون ولا عادوا يصومون. الصوم والصلاة والجهاد ومثل هذه الأشياء كانت في بداية الطريق، أما وقد ارتقوا مرتقا عظيما فإن التكليف قد رفع عنهم. الصلاة دي للمبتدئين فقط، أما أن الإنسان ارتقى وبلغ هذا المنزل فلم يعد هناك حد ولم يعد هناك مكان للتكليف، ولهذا نراهم لا يصلون. أنا أذكر في الجمعة الماضية كنت أخطب في أحد الأماكن، وبعدين قالوا لي بأن مسجدا عندهم، هذا المسجد مليء بالقباب، ومع ذلك ومع ذلك لا يؤذن على قبة واحدة من هذه القباب، ما يصلون، وإن قائدهم ورئيسهم وشيخهم الذي يتبعونه لا يصلي، مع أن الناس يفدون الليل من كل مكان. وقد يكون هؤلاء الذين يفدون الليل من كل مكان أناس مرموقوا يعني المنزلة، قد يكون هؤلاء مرموقين في منزلتهم، مرموقين في تعليمهم وثقافتهم، ومع ذلك يتخذون هذا الشيخ الذي لا يصلي يتخذونه إماما. ليه؟ لماذا لا يقولون له صلي؟ لماذا لا يعترضون على ترك الصلاة عند هذا الشيخ؟ لأنه قد أفهمهم أنه وصل إلى منزلة ترفع الصلاة عنه بسببها. وإن لله وإن إليه راجعون. هل عندنا أحبتي في الله، هل عندنا منزلة من منازل العبودية يرفع عن إنسان فيها التكليف؟ إن التكليف لا يرفع إلا إذا كان الإنسان مجنونا، كان مجنونا، إذا فقد العقل فلا تكليف. أما أن يكون فيه عقل ومع ذلك لا يصلي، مع ذلك لا يصوم، مع ذلك لا يؤدي العبادات، كيف يكون هذا؟ هي منزلة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عميم. إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يأمر بالصلاة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون ما جاء في الصحيحين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا جدا، قال صلى الله عليه وسلم: أريق علي من سبع قرب حتى أخرج إلى الناس، أنا أريد أن أعهد إلى الناس. وتعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض من شدة المرض. النبي يخرج إلى الصلاة وتخط قدماه في الأرض. لماذا لم يترك النبي الصلاة؟ إذا كان العبد ممكن أن يرتقي في منازل عبودية إلى درجات يترك فيها الصلاة، فلماذا لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، مات النبي ولم يبلغ هذه الدرجة، وبلغها من يدعي الولاية؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أليس لنا عقول يا إخوان؟ فضلا عن أن يكون عندنا نصوص نحاكم إليها من ادعى الولاية، بل إن الله سبحانه وتعالى بين لنا من الولي الصالح، من هو الولي. فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، ما قال الذين يتركون الصلاة ولا الذين يتركون التكليف. وإن لله وإن إليه راجعون. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة تخط قدمه في الأرض. هو صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في آخر حياته، صلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاته، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، يعني لم يترك الصلاة. بل تعلمون جميعا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعلمون أن من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي أوصى بالصلاة صلى الله عليه وسلم، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كل هذه أحاديث صحيحة تدل على أن الإنسان لا يرفع عنه التكليف إطلاقا إطلاقا، وليست هناك منزلة من منازل العبودية يمكن أن يصلها الإنسان فلا يصلي عندها، هذا لا يكون في شرع أبدا. ومع ذلك وللأسف الشديد هذا يكون عند أرباب الطرق، عند أرباب الطرق. ونحن لا نتكلم هذا الكلام الحقيقة من فراغ، بل هذا الكلام موجود ومدون في كتبهم وفي مراجعهم المعتمدة، هذا الكلام موجود وللأسف الشديد. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى عقد لبدع هؤلاء فصلا خاصا فيما يتعلق بأرباب الصوفية. قد يقال هناك صوفية معتدلة وهناك صوفية كذا وكذا، ويتقيدون بالكتاب والسنة، وإذا تقيدوا بالكتاب والسنة بقى خلاص وكذا. نحن نقول: الطريق إلى الله عز وجل واحد، والاسم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا هو الإسلام. وأما أن يكون الإنسان صوفيا سنيا أو كذا، يكون الإنسان سنيا وتنتهي المسألة، يكون سنيا. وعلى كل، لو تقيد هذا الرجل بالكتاب والسنة وعاش مع الأوامر والنواهي ولم يحصل منه بدع ولا خرافات ولا غير ذلك، فحينئذ نقول له لا مساحة في الإصطلاح، بيد أننا لا نرى هذا المصطلح لأنه قد يدخل من خلاله ومن ورائه من يطعن أو من يتلبس ببدع كثيرة. فلئن قلت له قال والله أنا متصوف التصوف السني، ولهذا فهذه المادة التي يرجعون إليها مادة يعني الصوفية احتاروا فيها، طارة يقولون الصوفية من النسبة إلى أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم مكانا خاصا في المسجد، هم فقراء الإسلام، فقالوا نحن نسمى بالصوفية نسبة إلى هؤلاء، وهذا لا يستقيم على قواعد الصرف واللغة كما ذكر العلماء. وقد يقولون هذا من الصفاء، حيث أن هؤلاء يسعون في إحداث الصفاء القلبي، نقول أيضا وهذا تلفظه وترده قواعد الصرف واللغة، وأقرب ما يكون أقرب ما يكون إلى هذه النسبة أنهم ينسبون إلى الصوفي لأنهم كانوا يشتهرون بلبس هذا الصوف. وهل الصوف فيه شرف في النسبة؟ هل الصوف فيه شرف في النسبة؟ نحن نصرف بالانتساب إلى هذه الشريعة، بالانتساب إلى السنة، بالانتساب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لمثل هذه الأشياء. إذن أحبتي في الله تعالوا بنا مع مؤلفنا ومصنفنا رحمه الله تعالى لنرى بعض البدع التي عليها أرباب الطرق حتى نحذر منها، فإن بعض الناس قد يفتتن بما عليه أرباب الطرق ويظن أن هذا الدين هو الحق، ولكن انظر إلى عالم أزهري من علماء الأزهر الشريف وكتابه يدرس في كليات الأزهر يبين لنا رحمه الله تعالى مدى ما وصل إليه أرباب الطرق قائلا رحمه الله تعالى: هكذا كانت أحوال الأشياخ مع المريدين. طبعا الشيخ مع المريد هذه ألفاظ يعني درج عليها البعض، ولا نراها أيضا مسألة المريد مع الشيخ واختصاص أرباب الطرق بالمريد بالأخ في الطريق بغير ذلك، كل هذا لم يكن عليه سلفنا الصالح. قال: إلى أن تلاعبت الأهواء بقوم سهل عليهم ادعاء الولاية ولم يجدوا شبكة يصطادون بها ضعفاء العقول سوى أنهم يتسمون بسمت أهل التربية والتهذيب، ضلوا وأضلوا لأنهم ما كانوا على هدي النبي ولا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا وأصبحوا وبالا على الإسلام وأهله، لأنه عار في جبين الإسلام تلك البدع والخرافات التي نراها عند القبور من أرباب الطرق. فأنتم تعلمون من الخزعبلات والبدع الكثيرة جدا التي تحصل حول هذه القبور من ذبح لغير الله ومن نذر ومن طواف ومن لهج بذكر ما أنزل الله به من سلطان كما سنرى الآن. طبعا ده عار في جبين الإسلام القائم على ساق الدليل القائم على الاتباع، نترك هذا الاتباع والدليل ولنعيش مع هؤلاء في هذه الأجواء التي لا نعرف فيها إلا الملذات من كثرة طعام وشراب واختلاط بالنساء وفضائح تحصل عند هذه القبور لا ينكرها ذو لب وعقل. فقال رحمه الله تعالى: يتخذهم أعداء الإسلام سبيلا للكيد له وسلاحا لخذلان أهله ما أهون إيقاع الفرقة بين المسلمين عليهم وما أيسر تنفير العامة من علماء الدين منهم ملأوا الوجود من بدعهم السيئة. إي والله صدق الشيخ علي ابن محفوظ، ملأوا الوجود من بدعهم السيئة. تخيل بأن كل طريقة لها بدعة خاصة، إذا ضربت طريقة واحدة أو بدع طريقة واحدة في كل هذه الطرق كم سينتج لنا من بدع لا حصر لها. وشوهوا الشريعة بضلالاتهم الواضحة وأطفأوا نور الحق بخزعبلاتهم الفاضحة حتى أصبحوا معرة في الإسلام وعلة هادمة لمنار. اسمعوا هذا الكلام من شيخ أزهري عالم محقق. شأن الشيطان يدخل على الناس من طرق الخير فيجعلها سببا لهلاكهم. ثم قال: ونحن نذكر لك شيئا من هذه البدع السيئة التي صارت من مراسم هذه الطرق. فنقول: فمن هذه البدع السيئة أنك ترى أرباب الطرق في هذه الأزمان إذا جاءهم المريد، أول ما يأتيه المريد اللي هو الطالب بقى التلميذ، أول ما يأتيهم المريد، وطبعا المريد ده عند الصوفية رجل، التلميذ هذا رجل لا يسأل، رجل لا يستفسر، حتى قعدوا قواعد فقالوا: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. الآن الميت بين يدي المغسل، هل له أن يعترض؟ يقول: الماء بارد، الماء حار، اغسلوا رأسي أولا، اغسلوا ذراعي أولا. هل الميت يتكلم؟ هل الميت يتحرك؟ هل الميت إرادة ومشيئة؟ طبعا لا. كذلك أول أبواب وقواعد سلوك هذا الطريق أن المريد، أن التلميذ يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وإياك أن تعترض، فمن اعترض انطرد، كل من يعترض سينطرد، ولكن استسلم. هذا هو سبيل النجاة عندهم. وهو ما يقولون انه المريد ده لابد يكون فيه اربع خصال، لابد يكون فيه كام؟ اربع خصال. التلميذ هذا لابد ان يكون فيه كام؟ اربع خصال. الاولى صدقه في محبة الشيخ، ادي واحد. شوفوا بقى احنا بنربي الامة على ايه، شوف كيف نربي الطلاب وكيف نربي المريدين. هكذا يقولون: اول حاجة يا طالب، اول حاجة يا مريد بين يدي شيخك، كن صادقا في محبة الشيخ، ادي واحد. اثنين: امتثال امره، كن صادقا في امتثال امره، مش بقى امتثال امر النبي، امتثال امر الرسول. طيب ثلاثة: ترك الاعتراض عليه، ترك الاعتراض عليه. اربعة: سلب الاختيار معه. انتبهوا يا اخواني، المسألة مش سهلة. كيف يربي الشيخ المريد؟ يربي الشيخ المريد على الاربع حاجات دول: واحد، صدقه في محبة الشيخ، اثنين، امتثال امر الشيخ، طيب ثلاثة، عدم الاعتراض على الشيخ، اربعة، سلب الاختيار، ملك اختيار. سبحان الله العظيم، وكأن الشيخ رسول، بل والله ان الرسول صلى الله عليه وسلم راجعه الصحابة، راجعه الصحابة، كما جاء عند البخاري ان عائشة رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش العذاب يهلك، فقالت: يا رسول الله، اليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فاستوضحت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الحساب، انما العرض. وعمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل امرت نساءك بالحجاب؟ هل امرت نساءك بالحجاب؟ فانه يدخل عليهن البر والفاجر. وقال: هل اتخذت من مقام ابراهيم مصلى؟ فالصحابه ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي استشار الصحابه في وقعه بدر، فكان من اشار وكان من اشار. كل هذا حصل من الصحابه، حتى النبي الذي هو في اتباعه واجب الاتباع، لا نعلم شخصا في هذه الامه يجب اتباعه باطلاق الا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يفهمونه، ويقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذا وكذا. لكن بدأ الشيخ الصوفي لابد أن يكون المريد بين يديه مسلوب الاختيار. هكذا التربية، أن يكون المريد ممتثلا للأمر لا يعترض، هكذا التربية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لم تحصل مع النبي ولا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد أبو بكر أن يحارب المرتدين جاء عمر وقال: يا أبا بكر، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولكن أبا بكر أقنع عمر رضي الله عنه. أيضا كذلك، فإن عمر رضي الله عنه رجع، جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال جليسه: لست بفاعل، أنت لن تفعل هذا يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبان، لم يفعله أبو بكر ولا عمر. فقال: هما المرآن يقتدى بهما. يعني إذا عمر رجع، عثمان رجع، علي رجع، هل ولي من الأولياء في هذه الأمة شيخ من المشايخ في هذه الأمة يكون على هذا الأمر؟ طبعا لا. فأنا أقول يا أحبتي يا إخواني، هذه الطرق التي ربى عليها الشيوخ مريديهم لم تكن من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا أربع أشياء، أربع خصال عند هؤلاء حين يربون التلاميذ: لا تعترض، اصدق في المحبة، امتثل الأمر، أنت مسلوب الاختيار، وإن الله وإن إليه راجعون. طيب، فإذا من البدع السيئة، واحد، أنك ترى أرباب الطرق في هذه الأزمان إذا جاءهم المريد فأول شيء يلقونه إليه من تعاليمهم إيقاع الفرقة بينه وبين إخوانه المؤمنين، يذم له مشايخ الطرق الآخرين حتى يبعثه على الاعتقاد بأن فضل الله، الشيخ كده يقول له بأن فضل الله لم يجد مناخا سوى شيخه، ثم يذم له علماء الدين من أهل الظاهر حتى يعتقد أنهم لا يصلحون للاسترشاد. هكذا وإن الله وإن إليه راجعون. إذن أول شيء يقول له كن على طريقتي، اترك كل هذه الطرق. طيب، هذا أكبر دليل عن طريقتك باطلة. ليه؟ لأن كل شيخ في أي طريقة من الطرق هيقول برضو اترك الطرق الأخرى. إذن أي طريق نكون معاه؟ هذه الطريقة الشغلية ولا الرفاعية ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخر. إذا قالوا هذه كلها طرق هي كأوجه لعملة واحدة، نقول أبدا ما حصل هذا، ولو كانت أوجه لعملة واحدة لكانت طريقة واحدة. طيب، الصحابة كان فيهم المهاجرون فيهم الأنصار، لكن كانوا طريقة واحدة. ما رأينا للمهاجرين طريقة ولا رأينا الأنصار طريقة أبدا، المهاجرون والأنصار تحت لواء واحد. فأول بدعة من هذه البدع، من بدع الطرق، أرباب الطرق، بدعة الفرقة. تعال يا ابن معانا اترك الآخرين. وهذه أصلا في شأن الجماعات وفي شأن الفرق وفي شأن الطرق كلها، ما من طريقة أو فرقة أو جماعة إلا وهي تقول نحن الطريقة الأم، نحن الجماعة الأم، نحن الفرقة الأم التي ينبغي أن تتبع. ما رأينا أبدا أبدا أبدا فرقة تقول إحنا رقم 2 ولا رقم 10، بل كل فرقة وطائفة تقول نحن رقم 1، بل نحن الموجودون. لا يفهم الإسلام أحد مثلما نفهم، لا يدعو إلى الله أحد على بصيرة مثلما ندعو، كل جماعة تدعو إلى نفسها وإن دعت إلى الله سبحانه وتعالى في الجملة. أيضا من البدع السيئة أحبتي في الله أنهم يجوبون، يقول الشيخ يعني من بدع أرباب الطرق، أنهم يجوبون البلاد بتلاميذهم ويكلفون أهلها فوق طاقتهم، والناس بحكم الرياء والسمعة أو التوريط، هكذا يقول الشيخ، أو التوريط. طبعا دول في البلد النهاردة بتلاميذهم والمريدين يجي 100,000 10,000 نزلين على أهل هذه البلد، طبعا لابد بقى من أكل وشرب وطبخ وغير ذلك. الناس إما أنها تفعل ذلك على وجه الرياء ولا تفعل هذا على وجه التوريط، زي ما بيقول الشيخ يتكلفون ذلك طائعين أو غير راضين، وربما تأثرت البسطاء بحسن هيئة هؤلاء فوقعوا في هذا التكلف. طبعا من بقى يعني اللي هيرفض الشيخ ده؟ طبعا أي واحد فيهم بينزل في مكان بينزل وحوله بقى ليه المريدون، ده يقبل إيده وده يقبل رأسه وده يقبل قدمه وده يدعو يتبرك به وده يتبرك بالسبحة بتاعته وده يتبرك بريقه وده يتبرك بمجموعة التراب وده يقول له تعال شيخ وده يقول له تعال شيخ، قبل هذا يا شيخ لو سمحت، قبل هذا حتى تحصل له البركة، إلى غير ذلك من الأشياء التي نعلمها وقد رأيناها زمنا طويلا. فطبعا من بقى صاحب الحظ السعيد الذي سيشرفه الشيخ؟ فلا بد بقى من الذبح والنحر وإعداد الكلفة حتى نتلقى هذا الشيخ بأضيافه، فيحصل من الكلفة ما يحصل. طبعا هذه من البدع الخرافات، الحمد لله قلت الآن، وإلا كان في عهد قريب، لا نقول يعني عهد سابق بزمن بعيد، العهد قريب كان الواحد إذا نزل البلدة مع مريديه وتلامذته ويبقى فيها أسبوعا يصنع له ما لذ وطاب من الطعام، وهنيئا للرجل يدخل بيتك. كان طبعا تعال يا شيخ ادخل، والله هذه الغرفة ما نستطيع النوم فيها، والله يجينا كوابيس، تعال ادخل يا شيخ ادخل هذه الغرفة حتى يحصل لنا البركة، وإذا يجيب ابنه يا شيخ خذ هذا الولد مشي إيدك عليه حتى تحصل البركة، وإذا قلت تعالى يا شيخ عندي بهائمي أو مالي أو تجارتي أو دكاني تعال بس أدخل حتى تحصل لنا البركة، فيتبركون بهؤلاء ويصنعون لهم ما لذ وطاب. طيب أيضا قال رحمه الله تعالى: ومن بدعهم السيئة أنهم اتخذوا الطريقة تجارة يجمعون بها حطام الدنيا. هؤلاء ليسوا عبادا على الحقيقة وليسوا علماء، لا نجد فيهم العلماء ولا العباد، لأن العلم لا يكون إلا بالنص، وهؤلاء يخالفون النص. كيف تترك أناسا يتبركون بريقك وتراب قدميك؟ كيف تترك هؤلاء؟ كيف تترك الناس يسجدون لك في بعض الأماكن؟ والله بعض الناس يسجدون لأرباب الطرق، بعض الناس يظنون أن فيهم سرا سرا يجلب نفعا ويدفع ضرا، وإن الله وإن إليه راجعون. إياك أن تتكلم عن الشيخ الفلاني وهو غائب، إياك أن تتكلم عنه حتى لا يمسك منه سوء، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد هؤلاء استغلوا بقى هذه الطرق في إيه؟ في حطام الدنيا، ولهذا كانت وراثة، دي وراثة، ده خليفة يليه خليفة يليه خليفة، يقول لك والله احنا من ارباب، احنا من اهل البيت، احنا من الاشراف. اي واحد النهارده عاوز يكون من الاشراف مفيش مشاكل، فيه موجود، تروح واخد بالك يجي لك الان لسه قد كده، انت ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى يرفعونك الى الحسن او الحسين رضي الله عنه، يعني من اهل البيت. اي واحد عاوز يبقى من اهل البيت يبقى من اهل البيت، وان الله وان الي راجعون، ويتخذ هذه وسيله الى انه يكون خليفه، خليفه البلد الفلاني فلان. ثم إذا جاء المولد يطوفون به على حصان ويجمعون بقى الأموال. في بعض الأماكن ينزل هؤلاء فيجمعون سيارات كبيرة جدا، سيارات نقل، سيارات نقل كبيرة تحمل بما لذ وطاب، البقر، الغنم، الإبل، الأموال، الحبوب، الثمار، من كل صنوف المال. ليه يا إخواني؟ بركتك يا شيخ، بركاتك يا سيدنا الشيخ، اللي عنده شاه مخليها للشيخ اما يجي، واللي عنده بقره مخليها للشيخ لما يجي. والله هناك سيارات كبيره تحمل بما لذ وطاب. هل جعلتم هذه لله؟ هل جعلتم هذه في بيوت الله؟ النهارده احنا لما نجي نبني بيتا من بيوت الله ترى الواحد يحط لك 5 جنيه ولا يحط لك 2 جنيه مثلا، لكن عند هؤلاء يضعون البقر والغنم والإبل وما لذ وطاب من الأموال حتى يرضى عنهم الشيخ. والشيخ فلاني أوصى إلى ابنه، والابن الفلاني أوصى إلى ولده، أحفاد ما أنزل الله بها من سلطان. هل نرى لذلك أثرا أو نصا أو واقعا عمليا؟ كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اتخذوها تجارة، وكل من اتخذ عبادته لجمع مال او اخذ علمه وسيلة الى جمع المال وحطام الدنيا كان علمه وبالا عليه وكانت عبادته وبالا عليه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى: من علامة اخلاص العالم في علمه انه كلما ازداد علما ازداد في الدنيا زهدا وقلت امتعة داره. كلما ازداد علما ازداد زهدا، العلم يدعو الى الزهد، العبادة تدعو الى الزهد مش الى جمع حطام الدنيا والاكثار من هذه الاموال بغير طريق مشروع. نعم لو اتتني الدنيا بطريق مشروع فالحمد لله، قل من حرم زينة الله التي اخرج العبادي والطيبات من الرزق، لكن بطريق غير مشروع ابدا، فالعلم يسوق الى هذا. ولهذا رأينا ائمة الهدى ومصابيح الدجى من الأئمة رضوان الله عليهم كأحمد رحمه الله تعالى وكشيخ الإسلام وغير هؤلاء عاشوا في الدنيا هكذا في حال قليل جدا، رحلوا وباعوا ما لديهم من أجل بعثة في طلب العلم، حتى كان أحمد رحمه الله تعالى يؤجر نفسه ويطلب العلم، بل ولنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الزاهدين على رأس الزاهدين، فكل زاهد له في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان طعامكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم تأكلوا ايه؟ فقالت عائشة: يا ابن اختي لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. شهران ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال: فما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، تمر وماء. وهؤلاء يجمعون الدنيا وحطامها بهذه الطرق، ينزلون هذه البلدة يجمعون، وينزلون هذه البلدة يجمعون، وينزلون هذه البلدة يجمعون، وأنتم ترون هذا بأعينكم. فلا للعبادة أقاموا ولا للدين نشروا، وإنما بدع وخرافات استغلوا فيها السذج من المسلمين، وإن الله وإن إليه راجعون. ومن بدعهم السيئة أيضا، ودي أخطر البدع، انتبهوا معي، ومن بدعهم السيئة أن يجتهد الكثير منهم في أن يكون له بعد موته قبر يزار عليه قبة عظيمة، ويكون داخل مسجد، ويسمع له الحضارات، وتقام الموالد، ويوصي بذلك، ويوقف لذلك الأوقاف. وهذا شيخ علي بن محفوظ الأزهري يقول: وهذا منكر في الشرع كما تقدم في بدع المقابر والأضرحة، لأنه من باب الافتخار بالأعمال والمظاهر الكاذبة، والإنسان لا يدري ما إليه مصيره. أخطر البدع، أخطر البدع إذ هؤلاء، إن الواحد فيهم يوصي إنه إذا مات يعمل له ويقام له قبر، وهذا القبر يزار. ولهذا لا يدفنون في مقابر المسلمين، لا يدفنون في مقابر المسلمين. ليه؟ دفن الصحابة في مقابر المسلمين، ودفن الرجل أو المرأة في مقابر المسلمين، دفن الرجل في مقابر المسلمين يستفيد منه، فالناس يمرون على المقابر يدعون الله سبحانه وتعالى لأصحاب المقابر فتناله الدعوة، لكن لم يدفن في المسجد هذا. فالدفن في المسجد ذريعة إلى الشرك، لأنه ما دفن رجل في المسجد إلا والناس يظنون أنه إيه؟ أنه له أهلية خاصة وله مكانة خاصة. ولهذا إذا دخل الواحد القبر الذي المسجد الذي فيه القبر شعر بعلاقة بين قلبه وبين صاحب القبر، فهذه مشابهة للمشركين. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الرجل ما يدفن فين؟ في المسجد. الرجل ما يدفن في المسجد، الرجل يدفن في مقابر المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في مقابر المسلمين. لماذا يدفن هؤلاء في المساجد؟ حتى يجعل لهم الايه؟ المنزلة الخاصة، وحتى يكون سبيلا لطلب المال والزيادة من المال والإكثار من المال. طبعا المولد السنة دي والمولد السنة الجاية، وكل مولد الناس بتطلع ما لذ وطاب من الأطعمة والملابس والأموال. والله يا أخوان بعض المساجد تقسم الأموال فيه بمئات الألوف وأكثر من هذا، أنا لا أريد أن أقول ملايين، وهي ملايين بالفعل، وهي ملايين بالفعل، بل تسمى مساجد الدرجة الأولى. وهذا نذر وتبرع وصدقة لمن؟ لمن؟ صاحب القبر مات، صاحب القبر لا يستفيد من هذه الأموال. أيها المسلمون اعقلوا، أموالكم هذه إلى أين تصير؟ أنتم تضعون الأموال لمن؟ تضعون هذه الأموال لمن؟ للموتى؟ الموتى ما يأخذون، الموتى ما يأخذون. تضعونها لله، فعلام وضعتموها عند القبر. إنما أموالكم هذه توضع لأناس ترتزقون من ورائها ذي الموالد، فهؤلاء يعمدون إلى أنه إيه؟ إلى أنه لابد يكون لي قبر بعد الممات، حتى ربما بنى المسجد وانتظروا أن يموت فيجعلون في هذا الإيه؟ في هذا المسجد. وإذا بقى يعني صاحبنا ده مات ولم يوصي أن يدفن في مسجد، يوم يعمل بقى أي واحد من المريدين يقول: والله الشيخ الفلاني جاءني في المنام. ايوه يا سيدي، وبعدين اللي حصل قال لي اعمل لي قبر في المسجد او اعمل لي قبر في المكان الفلاني. قال لا ازاي يا عم؟ قال والله كده. قال لي اعمل لي قبر، وطبعا بيختار الاماكن اللي ايه اللي على النواصي، اختار ناصيه كويس، اختار بلد يجمع فيها الاموال، اختار لي. فياتيه في النوم ويقول له والله افعل لي هذا وكذا. وهذا اما ان يكون كاذبا، واما ان يكون الشيطان لبس عليه وفعلا جاء في النوم وقال له افعل كذا او كذا، والا فعلت فيك كذا وكذا. وتصنع بقى الموالد، حتى نرى في كل بلد من بلدان المسلمين للاسف الشديد مولدا من الموالد، مولد سيد فلان، مولد العارف الفلاني، مولد كذا، مولد كذا، مولد مولد بات مولد موالد ما انزل الله بها من سلطان. وانا لله وانا اليه راجعون. في مولد ابو بكر الصديق، في مولد لعمر رضي الله عنه، في مولد لعثمان، في مولد لعلي، في مولد لمعاويه، في مولد لابي هريره، في مولد لعمر بن العاص، في مولد لخالد بن الوليد. لو كانت الموالد دالة على رفعة الإنسان وعلو قدره وكعبه ومكانته، لما لم تجعل لسادات هذه الأمة، لما لم تجعل لمن نشر الدين بروحه ودمه، لما لم تجعل لمن صاحب النبي وأخذ منه، لما لم تجعل لمن رضي النبي عنهم ومات وهو راض عنهم، لما لم تجعل لمن رضي الله عنهم رضوا عنه، لما لم تجعل هؤلاء، لا تجعل لهؤلاء المجاذيب، لهؤلاء البلهاء الذين يدعون أن التكليف رفع عنهم وإن لله وإن لا يرجعون. اوعى تروح لقبر أبدا، اوعى تروح لقبر، اوعى تزور قبر من هذه القبور وتجعل لها من الموالد والبدع والخرافة، اوعى اترك هذا كله. ومن البدع المحرمة ايضا انهم خرجوا عن الذكر الشرعي الى ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والاجماع. جزاه الله خيرا شيخ علي صراحة، جزاه الله خيرا في هذا. هؤلاء خرجوا عن الذكر المشروع الى ذكر غير مشروع على خلاف الكتاب والسنة والاجماع، جابوا اسماء لله ما انزل الله بها من سلطان. طبعا النبي ذكر ربه وعلمنا كيف نذكر، ولكن هؤلاء لهم اوراد ايه؟ اوراد خاصة واذكار معينة. ومن عجيب ما عندهم انهم يقولون ان الذكر باللفظ المفرد سواء كان ظاهرا او مضمرا افضل، ذكر الله يعني باللفظة المفردة افضل من ذكر الله بجملة التوحيد. يعني افضل من لا اله الا الله انك تقول الله او تقول هو، سواء كان هذا الاسم ظاهرا الله او مضمرا هو. الله يعني الواحد يقعد يقول هو هو هو ما يقولش لا اله الا الله، دي افضل. ولهذا عندهم المقامات ثلاثة. اول مقام اللي هو بقى لي ولك الجماعة لسه يعني بادئين في الطريق، نقول لا اله الا الله. طب وبعدين؟ ثاني مقام الله، ثالث مقام هو. من اجل هذا احنا دايما نقول ايه، اما الواحد بقى يقع في حاجه يقول يا هو يا هو، خلي بالك من هو بقى، قول يا الله، قول يا رحمن، قول يا عزيز، يا هو. ده هو دي بتاعتهم، بل دي ارفع الايه المقامات عندهم. الواحد يصل الى هذه الدركه هو. هل ذكر النبي ربه بهو؟ هل سمعنا النبي يقول من قال هو الف مره؟ بل بعضهم قال، والشيخ ذكر هنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول بعضهم جعل جواز الذكر بلفظ لما ورد انه الاسم الاعظم. يا سبحان الله، اسم الله الاعظم عند ارباب الطرق ايه هو يا مسلمون؟ ايه هو؟ بالله عليكم هذا الكلام يعقل؟ بقى احنا نقعد نقول يهو يا اه يهو يا اه، سبحان الله العظيم، نقول لا اله الا الله. النبي ما قال من قال اه الف مرة، ما قالش كده، ولا قال من قال اه عشر مرات، ما قالش النبي كده. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا رحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له كذا وكذا. النبي قال من قال تعالى إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زباد البحر. ما فيش أبدا ذكر الله. ما قال النبي من قال الله ولا من قال هو ولا من قال أه. إيه بقى الله بإيه هو وإيه أه؟ من الذي قال ذلك؟ هل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر سبحان الله العظيم؟ هذا كلام طبعا ما أنزل الله به من سلطان. النبي قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي ما قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل أه يا أخي بك أوه أه إيه بس. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى الحديثين ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقا بلسان أهل الظاهر. ده عند أهل الظاهر اللي احنا زي حالتنا بقى جماعة لسه بادئين أفضل الذكر عندنا لا إله إلا الله. إنما دول لا. وأما أهل الباطن اللي هم بقى أرباب الطرق اللي بقى احنا بقى بيننا وبين الله أسرار يا جماعة أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت وانتوا عملتوا حددنا فلان اخبرنا فلان وده مات عن ميت عن ميت عن ميت. امال انتوا بتاخدوا دينكم عن ايه؟ يقول لك لا لا لا لا احنا في مرد عليه احنا بناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشره. ده بياخد مباشره من الله. احنا بقى بنقول حددنا فلان عن فلان عن ابي هريره لكن ده بياخد دين على ايه؟ على الحي عن الحي الذي لا يموت. ده مش محتاج البخاري ولا مسلم ولا أبا داود ولا النسائي ده بياخد على طول. فالحال عندهم يختلف باختلاف حال السالك. فمن هو في ابتداء أمره شوف ابن حجر بيقول إيه فمن هو في ابتداء أمره ومقاساة شهود الأغيار وعدم انفكاكه عن التعلق بها يحتاج إلى النفي والإثبات. اللي لسه بدأ في الطريق ده بيحتاج إلى النفي والإثبات. يحتاج إلى النفي والإثبات يعني إيه؟ يعني يقول لا إله إلا الله. محتاج يجيب النفي والإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات. ده اللي بادئ فين في الطريق اللي لسه لم يضع قدمه على طريق المعرفة الصحيح حتى يستولي عليه سلطان الذكر. أنا أفضل تتدبرها ده الكلام. يعني لسه في بدء الطريق يحتاج إلى النفي والإثبات يعني يحتاج إلى كلمات التوحيد كاملة. لماذا؟ حتى يستولي عليه سلطان الذكر. يعني حتى يكون ايه ها وضع قدم على طريق السالكين الذاكرين. فاذا استولى عليه اللي هو بقى سلطان الذكر بقى وارتقى فالاولى له لزوم الاثبات. اعني الله الله يعني اذا وصل الى السلطان هذا وتمكن منه سلطان الذكر ما عادش محتاج للناس خليك مع الاثبات. بدل ما تقول لا ده نفي اهو لا اله الا الله ده اثبات لا سيب النفي بقى خليك مع الاثبات الله الله الله. وبهذا يتبين خرافة هؤلاء ويتبين ضلال هؤلاء. اذا استولى عليه سلطان الذكر لا جاء الاثبات. وانا اقول اذا استولى عليه الشيطان لا سلطان الذكر اذا استولى عليه الشيطان وتحكم منه الهوى لا جاء الى الاثبات فقال الله الله الله. لكن قول لا إله إلا الله قل يا الله إنما تقول الله الله الله الله الله الله الله ما ورد هذا عن النبي أو هو هو هو هو أو آه آه آه. بل بعضهم أقول إيه بس بل بعضهم عنده ذكر الحلق اللي هو باب بدون اللسان يعني لا هو ولا الله ولا آه إنما يذكر بالحلق بالحلق وانتوا تشوفون بقى يعني في الموالد وكذا ممكن يذكر بحلق وهكذا وهكذا يذكر بالحلق ذكر بالحلق يعني حتى اللسان ما فيه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى ومن البدع أيضا أنهم قالوا يجوز الرقص حالة الذكر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرقص حالة الذكر يذكر ويرقص وانت طبعا تشوفوهم الرقص حال الذكر يمين وشمال يمين وشمال. بس طبعا بقى مش عارف احنا نسميه اي نوع بقى من انواع الرقص مش عارف انا هذا رقص. هل يجوز ان يتعبد الانسان ربه بالرقص ذكر حال رسول الله. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ادي احنا برضو بنجيبها مرة على الجنب، مرة عن يمين، مرة عن شمال، مرة فين، مرة عدين. هل هذا المراد من قوله سبحانه وتعالى يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، ام المراد انهم يذكرون الله في كل احوالهم؟ فهم اذا قاموا كانوا ذاكرين، واذا قعدوا كانوا ذاكرين، واذا كانوا على جنوبهم كانوا ذاكرين، فهم يلازمون الذكر على كل الاحيان، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان، على كل احيان. لا يجوز الرقص ابدا في حال الذكر. طب انا اسأل سؤال، الرقص حال الذكر اخطر ولا الرقص اللي بيرقصه النساء؟ الجواب الرقص حال الذكر اخطر شرعا، اخطر من الرقص الذي ترقصه النساء وهن عاريات. ليه؟ لان هذا معصية، رقص النساء معصية لا يقتدي احد بهم. ما فيش حد قال لا، لن نسمع اما تقول يا رب يا رب يا رب خلي بنت راقصة، يا رب يا رب اسألك ان تكون ابنتي راقصة. ما فيش حد قال كده. اما هؤلاء الذين يذكرون بقى بالتمايل والرقص، كل يظن انه يتقرب الى الله عز وجل بهذا. قال رحمه الله تعالى وحق له هذا الكلام، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين. تاني بنقول أهو الشيخ علي بن محفوظ العالم الأزهري من هيئة كبار العلماء الذي درس كتابه في الكليات الشرعية الأزهرية، قال فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم هذه الحلقات، ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين. ومن قبائحهم أيضا التصفيق حالة الذكر، هناك رقص هنا يصفق، الله الله. هذا التصفيق والتصفير ليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رحمه الله إن الشريعة لم ترد به، يعني التصفيق في الذكر، لا في كتاب ولا سنة، ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء، ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعله السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال، مجرد التصفيق بدون الذكر ده حرمه بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء. ومن بدعهم أيضا وضع السبحة في العنق أو اليد بدون ذكر، تلاقي سبحة 2 متر، وسبحة أصغر منها متر، وسبحة أصغر 33 سبح تعلق في الأعناق. هل علق النبي هذا؟ إنما قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النساء اعقدن التسبيح على الأنامل، واحد يسبح على اليد حتى تشهد له اليد يوم القيامة إن شاء الله. إنما التسبيح بقى 2 متر وكمان متر وكمان 10 سنتي و33، وخلي الشاهد بعد 11، وخلي الشاهد بعد كذا. كل هذا حتى النهاردة تطوروا الآن بقى يجيبوا إيه العداد، يجيبوا عداد في كم رقم كده، انت بس عليك تتكى وخلاص، التكة والعداد ايه يعد. حتى انت ان هناك يعني سبح ناطقة، انت تتكى والسبحة تقول سبحان الله، تتكى والسبحة تقول الحمد لله. ده اكبر بقى تطور، ده التسبيح في هذا الزمني زمن التحضر، ما عدتش تكلف نفسك ايه تسبح. واخيرا اقول ومن بدعهم الضرب بالكأس او البازي او الغابة السلمية، عارفين السلمية طبعا، تروح موالد هؤلاء وذكر هؤلاء لا تجدون الا الرقص والطبل والتصفيق واذكارا ما انزل الله بها من سلطان. هل هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو دين محمد؟ هل هذا هو دين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل هذا هو دين السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ انا والله ذكرت هذا في عجالة، وإلا الكلام عن ارباب الطرق الصوفية يطول جدا ويكثر جدا، ولكن اللبيب بالاشارات يفهمه. وحسبنا احبتي في الله في سلوكنا بقى الطريق الى الله ان نسلك طريقا واحدا لا طرقا، وأن نكون مع جماعة واحدة لا جماعات، وأن نتأسى بفرقة واحدة لا فرقة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل طريق إلى الله مسدود إلا ما كان من قبله صلى الله عليه وسلم. فالدين ما جاري يا رسول، والعبادة ما تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يطهر مجتمعات المسلمين من هؤلاء المرتزقة الذين ألصقوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يأذن به الله، وما لم يشرعه ربنا ولم يسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. كما سأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتوب على إخواننا الذين سلكوا مثل هذه الطرق، وأن يوفقهم إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الأزهر الشريف منارة للسنة والتوحيد كما كان الشيخ علي رحمه الله تعالى يعلم ويدرس ويؤلف، وأن يكون الأزهر هو الذي يحارب هذه الخرافات وهذه البدع وهذه الضلالات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.